فليس بشهيد. او ان كان مثلا رجلا يسرق الناس او قل يتعامل بالربا رجلا كان ظالما يأخذ المال بغير وجه حق فلا يدخل في هذا الحديث. والذي يشهد لنا بهذا التخصيص حديث ورواية عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال من قتل دون ماله مظلوما, وهذا قيد مهم جدا, من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. قل مثلا ولي الامر ذهب وداهم رجلا سارقا فقتله فنقول هذا شهيد؟ لا, ليس بشهيد, لانه غاصب اصالة متعدي اصالة فهو ليس بشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. فهذا عام مخصوص. الفائدة الثالثة بيان سمو هذه الشريعة, بيان سمو هذه الشريعة من وين نستخرج, بيان سمو هذه الشريعة من وين نستخرج. هذا جيد, مش في تصريح الحديث لكن هذا جيد جدا. احسنت أعمل. احسنت ولا فض فوق. بيان سماحة هذه الشريعة وان هذه الشريعة الغراء من عند ربنا ذات علاه انها جاءت بحفظ المال وحفظ الدم وحفظ العرض. وقد قلنا بان الله ذات علاه اهتمامه بمال العبد المخلوق انزل اطول آية في القرآن من اجل الدرهم والدينار, آية المداينة. في الفائدة الرابعة والاخيرة يخرج من ذلك وهو المدافعة, سواء قلنا بالوجوب او قلنا بالاستحباب, باجماع اهل العلم ان هذه يعني يخرج منها ولي الامر. يعني ولي الامر اذا داهم رجلا ولو كان ظلما, اذا داهم رجلا واخذ ماله لا يجوز له مدافعة ولي الامر عليه السمع والطاعة, وهذا باجماع اهل العلم دون ابن حزم. وانه يرى ان ابن حزم لا ينخر من اجماع به, فابن حزم في المحلة رفض ذلك, لكن جماهير اهل العلم بل قل اجماع اهل العلم على ان ولي الامر له ذلك وله السمع والطاعة. والدلال على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا السمع والطاعة وان ضرب ظهرك واخذ مالك, وهذا حديث صريح جدا انه ان ضرب ظهرك ولو كان ظلما واخذ مالك ولو كان ظلما فعليك السمع والطاعة. ولذلك في بعض الروايات الاخرى قال سل الله ملك واعطي ما عليك, فما عليك الا السمع والطاعة, واما ملك فتسأل الله له. هذه الفائدة الاخيرة التي تتعلق بهذا الحديث. احسن الله. سبحانه الله ربنا وبحمده, اشهد ان لا اله الا الله, جزاكم الله خير.